بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في كتاب الغسل: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. أفرغ بيمينه على شماله، أخذ بيده اليمين فأفرغ على الشمال. قال في الفتح نقلا عن أحد الشراح، قال: محله، يعني هذا الإفراغ، محله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء. إذا كان يغترف من الإناء فإنه يأخذ باليمين ويفرغ على الشمال. قال: فأما إذا كان الإناء ضيقا كالقمقم، فأما إذا كان الإناء ضيقا كالقمقم أو ما يسمى الآن عندنا بالإبريق مثلا ونحوه، قال: فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه. يصب الماء من هذا الإبريق أو من هذا القمقم على اليمين، ثم يضم إليها الشمال. الصب يكون على اليمين باليسار، ثم يضم إليها الشمال ويغسل رأسه أو يغسل وجهه وهكذا. إذن اليمين هي التي تقدم، هذه السنة تيامن. أورد حديثا واحدا وهو حديث ميمونة، وقد تقدم معنا مرارا، نسمع هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو عوانة أنه قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة زوج عن ميمونة رضي الله عن ميمونة بنت الحارث عن رضي الله تعالى عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال: بيدي هكذا ولم يردها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي، توفي سنة 23 و200. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، مشهور بالكنية بأبي عوانة، ثقة ثبت، توفي سنة 76 و100. وهناك أبو عوانة صاحب المستخرج وصاحب المسند، أبو عوانة، أبو عوانة الإسفرايني. أبو عوانة الإسفرايني هو يعقوب بن إسحاق الإسفرايني أو الإسفرايني صاحب المستخرج. أبو عوانة الإسفرايني توفي سنة 1600، إذن هو متأخر. فمن طبق التلاميذ أصحاب الكتب الستة تقريبا، ولعله من طبقة التلاميذ الصغار. توفي معه في هذه السنة 1600 أبو بكر بن أبي داود الإمام، شيخ السنة في عصره، صاحب كتاب المصاحف وغيره. وأبوه وأبو داود السجستاني سليمان بن أشعث المتوفى 75 و200، صاحب السنن أبو داود. إذن أبو عوانة الإسفرييني صاحب المستخرج وصاحب المسند الجامع الصحيح، المسند الصحيح، هذا متأخر لئلا يقع الخلط بين أبي عوانة اليشكري تلميذ الأعمش وشعبة وهؤلاء، المتوفى 76 و100، وهي السنة التي توفي فيها عبد الواحد بن زياد البصري، وبين أبي عوانة الإسفرييني صاحب المستخرج. قال: حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الأعمش، لا يكاد يذكر إلا بهذا اللقب، وأحيانا يأتي في بعض الأسانيد سليمان الأعمش، من الطبقة الخامسة، متوفى 48 و100. عن سال بن أبي الجعد تقدم، عن كريب مولى بن عباس أيضا تقدم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، تقدم ذكر هذا السند. وأيضا هذا الحديث والشاهد فيه قولها: ثم أفرغ بيمينه على شماله. هذا الشاهد، الإفراغ يكون باليمين على الشمال. ثم قال رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحد، هاتان مسألتان: إذا جامع ثم عاد، يعني عاد إلى الجماع مرة ثانية، والمسألة الثانية: من دار على نسائه، من دار عليهن يعني بالجماع، ثم اغتسل غسلا واحدا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقرير هذه المسألة، يقول: أجمع على أن الغسل بينهما لا يجب، يعني الغسل بين الجماعين، لأنه قال دار على نسائي، دار على نسائي يعني طاف. أجمع على أن الغسل بينهما لا يجب، ويدل على استحبابه. هو ما يجب، ولكن هل هو مستحب هذا الغسل أم ليس بمستحب؟ ثم إذا كان الغسل ليس واجبا، هل الوضوء يجب أو لا يجب؟ هنا المسألة. يقول: أجمع على أن الغسل بينهما لا يجب، ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. هذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح، وعزاه إلى أبي داود والنسائي وفي سنده عبد الرحمن ابن أبي رافع يروي هذا الحديث عن عمته سلمة عن أبي رافع. والظاهر أن عبد الرحمن هذا يكون حفيدا لأبي رافع. وعبد الرحمن هذا قال ابن معين صالح تفرد بالرواية عنه حماد بن سلمة وقال في التقريب مقبول، وقال في الكاشف صويلح. وسلمى التي يروي عنها كذلك ذكرها ابن حبان في الثقات وقال أبو الحسن بن القطان لا تعرف، فالحديث فيه شيء، في إسناده ضعف. قال الحافظ واختلفوا في الوضوء بينهما، يعني الغسل لا يجب بالإجماع، ولكن هل يستحب؟ قيل باستحبابه وذكروا حديثا في إسناده ضعف. طيب نأتي للوضوء. قال واختلفوا في الوضوء بينهما، فقال أبو يوسف لا يستحب، وقال الجمهور يستحب، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب. إذن أبو يوسف يقول ما يستحب، الجمهور قالوا يستحب الوضوء بين الجماعين، أهل الظاهر ومعهم ابن حبيب المالكي قالوا يجب. قال واحتجوا بحديث أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، أخرجه مسلم. الحجة عند هؤلاء الظاهرية ومن معهم قوله فليتوضأ، هذا أمر، يعني يتوضأ فعل مضارع مقرون بلام الأمر، والفعل المضارع إذا قرن بلام الأمر فهو من صيغ الأمر، من صيغ الوجوب. فليتوضأ بينهما وضوء. هذه الرواية، هذا الحديث ظاهره يؤيد مذهب الظاهرية أنه يجب الوضوء، ولكن يقول الحافظ وأشار ابن خزيمة، أشار ابن خزيمة في صحيحه إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي، فقال المراد به غسل الفرج، يعني فليتوضأ هنا الوضوء اللغوي، يعني فليغسل فرجه فقط. قال ثم رده ابن خزيمة، ابن خزيمة رد هذا التفسير، يعني حمل الوضوء هنا على الوضوء اللغوي. قال ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال فليتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا إسناد صحيح، أو يقال حسن إذا كان عاصم هذا هو بالمهدلة، حسن الحديث عند الأكثرين. المقصود أنه حجة. فهنا هذه الرواية تفسر لك المراد بالوضوء فليتوضأ وضوءه للصلاة. يقول الحافظ ابن حجر وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهوية، يعني الذي أشار إليه ابن خزيمة هو إسحاق، يقول فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود. إسحاق بن راهوية أفتى بهذا، فيظهر أن ابن خزيمة أشار إلى إسحاق. قال الحافظ ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر للندب، الأمر هنا للندب ليس للوجوب، فليتوضأ بينهما وضوءا هذا للندب، الندب يعني الاستحباب. يقول: ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية سفيان يعني السابقة، وزاد: فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. قلت لفظ ابن خزيمة فإنه أنشط له في العود، فإنه أنشط له في العود، هذا لفظه في صحيح. وأما اللفظ الأول فإنه أنشط للعود، هذا أظنه لفظ الحاكم، لأن الحافظ ابن حجر عزى هذه الزيادة للحاكم في مستدرك، وهي زيادة صحيحة ثابتة إسنادها ثابت. فقوله فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود، هذه العبارة تدل على أن هذا الوضوء ليس واجبا بل هو مستحب، لأنه علله بالنشاط، فدل ذلك على استحبابه وليس على وجوبه. إذن الراجح في هذا مذهب الجمهور أن الوضوء بين الجماعين مستحب وليس بواجب. إذا قال البخاري: إذا جامع ثم عاد، يقال يستحب له أن يتوضأ. ومن دار على إنسان في غسل واحد فلا بأس بذلك، ولكن يستحب أن يغتسل بينهما، بين كل جماع وجماع يستحب فقط، ولو ترك فلا بأس به. بل إن البخاري رحمه الله ربما استدل بالثانية، بالمسألة الثانية، على عدم وجوب الغسل في المسألة الأولى وعلى عدم وجوب الوضوء في المسألة الأولى. كيف ذلك؟ أما عدم وجوب الغسل فظاهر أن النبي اغتسل غسلا واحدا، أما عدم وجوب الوضوء فلأنه ما جاء في الرواية أن النبي لما دار على نسائه كان يتوضأ بين هذه الله أثناء طوافه وأثناء دورانه على نسائه. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه أنه قال: ذكرته لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، هو أبو بكر البصري المعروف ببندار، المتوفى سنة 52 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي منسوب إلى جده، وهكذا يأتي ينسب إلى جده. أبو عمرو البصري ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 82 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال: ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان إمام أهل عصره في الحديث والأثر والعلل، توفي القطان رحمه الله سنة 98 و100، عن شعبة. يعني الحافظ يقول هنا ينبغي أن يؤتى بكلمة كلاهما، يقول لكن هم يحذفونها اختصارا، يعني حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة. ابن أبي عدي ويحيى حدثا بندار عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري. الحديث لم يزل إلى الآن بصريا ولا لا؟ كل من البصرة. قال عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر الهمداني الكوفي ثقة من الطبقة الخامسة، حديثه أيضا في الكتب الستة. الآن انتقل السند من البصرة إلى الكوفة. عن أبيه محمد بن منتشر الهمداني الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة، حديثه في الكتب الستة أيضا. يقول محمد بن منتشر: ذكرته لعائشة، عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، وعائشة توفيت على الصحيح سنة 57. يقول ذكرته لعائشة، يعني قول عبد الله بن عمر الآتي، يأتيك قول عبد الله بن عمر في باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، بعد باب واحد فقط الحديث الأول. يقول حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة إلى آخره. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ يقول: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، هكذا قال عبد الله بن عمر. وهذا يدلك على أن الصحابة يجتهدون في بعض المسائل فيخالفون السنة، يكرهون بعض المسائل اجتهادا منهم فيخالفون السنة. فإذا خالفوا السنة ما العبرة؟ العبرة بالسنة، بإجماع الأمة، بإجماع الأمة أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاءت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلتفت إلى سواها أبدا، مقدمة على كل شيء. فهنا عبد الله بن عمر يقول: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، يعني كره رضي الله عنه أن يضع الطيب قبل أن يغتسل للإحرام، أو أن يضع الطيب قبل أن يدخل في النسك، كره أن يكون محرما والطيب في رأسه، كره ذلك. هو يا أخوان الطيب الآن هذا ما حكمه بالنسبة للإحرام؟ الطيب هذا من محظورات الإحرام، ولكن هو من محظورات الإحرام ابتداء أم استدامة؟ ابتداء، يعني لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب ابتداء، ولكن لو وضع الطيب قبل إحرامه وبقي الطيب في رأسه أو في بدنه ما في حرج، لا بأس بذلك. فالطيب ممنوع للمحرم ابتداء، لا يجوز له أن يضع الطيب، أن يستعمل العطور وهذه الأطياب ممنوع، لكنه لو تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب في رأسه أو في إبطيه أو في على عنقه ما في بأس، لا حرج. ثابت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما سيأتيك. وعبد الله بن عمر كره شيئا بدون مستند، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ربما يكون عبد الله بن عمر قاس هنا الاستدامة على الابتداء، وهذا قياس لا بأس به لو لم تأتي السنة التي فرقت بين الابتداء والاستدامة. وأنبه هنا إلى أن الطيب بالنسبة للمحرم لا بد أن نفرق فيه بين الطيب الذي يكون على البدن والطيب الذي يكون على الثياب. الطيب على الثياب ممنوع بالنسبة للمحرم استدامة وابتداء، يعني الإنسان مثلا لو أراد أن يحرم ولبس الإزار والرداء ثم اكتشف أن هذا الرداء فيه طيب بعد الإحرام، وهذا الطيب قد وضع على الرداء قبل الإحرام، فهل يقال هنا بأن الاستدامة لا بأس بها؟ الجواب لا، الاستدامة لا بأس بها إذا كان الطيب على الرأس والبدن، أما الثياب لا، ممنوع، يجب عليه أن يغسل هذا الطيب أو أن يغير الثوب. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. الثوب إذا كان فيه طيب أو ريحة طيبة أو عطر ممنوع. فالمحرم لا يلبس ثوبا فيه طيب، ولا يجوز له أيضا أن يضع الطيب في ثيابه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ربما قاس هذه على هذه، ولكن عائشة ردت عليه وبينت له الفرق، واستندت الرد على ماذا؟ على السنة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يرد أن يرد بالبرهان والحجة، ما يرد بالكلام الفارغ الذي ليس فيه فائدة أو بالفلسفة، يرد بالحجة بالبرهان بالدليل. ويجب على المستمع أن يقبل كلامه ولا لا؟ أم أنه يتعصب ويكابر ويجحد الحق؟ لا، ليست هذه من أخلاق المنصفين. من جاءنا بالبرهان الواضح نقبل، سواء كان قريبا أو بعيدا، حتى لو كان عدوا. إذا جاء بالحجة نقبلها، إذا جاء بالعلم نقبله. ألم يعلم أبا هريرة الشيطان علما نافعا وأوصاه أن يتلو آية الكرسي قبل النوم، وقال له إنك إن فعلت ذلك لن يزل عليك حارسا من الله حتى تصبح. أبو هريرة أخذ هذا العلم وراجع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له النبي؟ صدقك وهو كذب. ما قال يا هذا شيطان كيف تقبل منه الفائدة، كيف تأخذ منه العلم، كيف تأخذ منه الحكمة. فهنا فائدة، من جاءنا بالبرهان أو الحجة قبلنا ذلك وأخذ، ما نتعصب. إذا قالوا كلاما صحيحا قلنا هذا صحيح، الكلام الذي قالوا هذا صحيح. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هل ربنا سبحانه وتعالى تعقب ذلك ورده، أم أقره وسكت عليه؟ إذن كلام صحيح. يقول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف الآن ذكروا حجتين، إذا فعلوا فاحشة عند الحرم طافوا عريانا أو كذا، طافوا معرات، فعلوا شيئا قبيحا، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هل ربنا سبحانه وتعالى أبطل الحجتين ولا أبطل حجة واحدة؟ أبطل حجة واحدة. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وأما الحجة الأولى سكت الله عنها، وهي وجدنا عليها آباءنا. لماذا الله سبحانه وتعالى ما نقضها ما ردها؟ لأنها صحيحة، لأن هذه الحجة صحيحة، أو صح وجدوا آباءهم على هذا الشيء. وإن كانت هذه الحجة في نفسها ما هي مقبولة، يعني الاحتجاج عن الباطل بفعل الآباء والأجداد هل هو مقبول؟ ما هو مقبول، لكن هم كلامهم ذا صدق صحيح، وجدوا آباءهم على هذا الشيء، لذلك الله سبحانه وتعالى ما رد ذلك، ما أبطله، ولكن رد الثانية لما قالوا الله أمرنا بها. فالمقصود أن من جاءنا بالدليل وجاءنا بالبرهان نقبل، نقبل منه هذا الشيء. فعائشة رضي الله عنها هنا ردت على عبد الله بن عمر بالبرهان، فقالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله أبا عبد الرحمن. انظر إلى الأسلوب في الرد، رد علمي ومعه أدب عظيم، أدب جم واحترام لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. بدأت بالترحم عليه والاسترحام له، يرحم الله أبا عبد الرحمن، وذكرت كنيته، وهذا من باب التوقير والتبجيل له. شوف كيف الأدب في الرد، حفظت مكانته، حفظت مكانته. عبد الله بن عمر من كبار العلماء، علماء الناس في عصره، كان مرجعا في الفتية والعلم، فلما ردت عليه ردت عليه بهذا الأدب الجم حفظت مكانته وحرمته، دعت له ولم تذكره إلا بالكنية. وهكذا ينبغي أن يتعامل الناس مع الكبار، مع كبراء الكبار، كبار أهل العلم. إذا أخطأ عالم كبير من كبار العلماء ينبغي أن نرد خطأه مع حفظ مكانته وحرمته، ما يسقط بالمرة. يا أخي الرجل هذا ما في أحد يسلم، الرجل زل في هذه العبارة، أخطأ في هذه الكلمة، أخطأ في هذه المسألة، نقول يرحم الله فلانا أخطأ في هذه الكلمة، ونقول يرحم الله الشيخ فلان، ممكن نثني عليه ونقول زل في هذه الكلمة أو زل في هذه المسألة. هذا إذا كان من أهل السنة، ممن معروف بالاستقامة والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، هكذا نتعامل مع أهل السنة، نحفظ لهم مكانتهم، نحفظ لهم حرمتهم، أقدارهم، ونحترمهم ولا نسقطهم، ونحذر ونبين أغلاطهم وأخطاءهم إن أخطأوا غلطوا. هكذا المنهج. أما مع أهل البدع لا، يختلف الأمر. أهل البدع يدمغون دمغا. ما يقال مثلا الرجل المعتزلي أو الجهمي أو الأشعري أو الصوفي يرحم الله أبا فلان، أنت لو فعلت ذلك فإنك تدعو إليه، وربما اغتر الناس به وقالوا إن فلانا أثنى عليه وزكاه وكناه ودعا له، فهذا لا شك أنه تغرير بالناس. فأهل البدع أهل الباطل يدمغون دمغا، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الخوارج، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أن هؤلاء الخوارج عندهم صلاة وعندهم صيام وعندهم قيام ليل وعندهم تلاوة قرآن، ولا لا عندهم أشياء طيبة من العبادة الشديدة، ولكن النبي دمغهم دمغا، قال لأقتلنهم قتل عاد، وأوصى بقتلهم وأوصى بسحقهم. وقد حقق الله ذلك على يد من؟ يد علي بن أبي طالب. فهنا يختلف الوضع، إذا كان المردود عليه من أهل الباطل أهل البدع يدمغ دمغا يسحق، وإذا كان المردود عليه من أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة والطريق المستقيمة، هذا لا، تحفظ مكانته وحرمته وفضله، وينبه على خطئه بالأدب الجميل. ويا ليت أهل السنة اليوم يتعاملون مع الناس هذا التعامل. الناس الآن جماعة منهم يقولون ينبغي أن نتعامل بالموازنات والاحترام والتقدير والتبجيل مع كل الناس حتى مع الروافض، وهذا باطل لا شك فيه. وجماعة ما يرحمون أحدا لا سنيا ولا بدعيا، إذا زل السني سحقوه وأحرقوه. يا جماعة طب هذا رجل من أهل السنة، رجل من العلماء الأفاضل، ممن نصر الحديث ونصر السنة ونصر العقيدة ونفع الله به، هذا رجل له مكانة ومعروف بالسنة. قالوا لا أبدا، من أجل أنه زل أو غلط غلطة أو غلطتين سحقوه ورموا به في البحر. طب أين مكانته وأين جهاده السابق وجهوده العظيمة في نصرة السنة والذب عن العقيدة والرد على أهل الضلال والبدع؟ أبدا ما يرحمون. وهذا المنهج ظهر في هذا العصر، ومن أشهر الناس، أنا أقولها لكم، من أشهر الناس الذين مشوا على هذا المنهج الإرهاب هذا رجل بصري اسمه محمود الحداد. هذا الحداد ما يرحم أحدا، من زل من أهل العلم سحقه، يأتي إلى عالم معروف بالعلم والفائدة ويقول عنه جهمي جلد. يا أخي اتق الله، هذا رجل فاضل جهمي جلد من أجل أنه مثلا أخطأ في بعض المسائل العلمية، ولم يسبق، يعني ما أحد سبق إلى هذا الإطلاق، وما زال بالناس هذا الرجل يطلق العبارة الشديدة، ما يرحم أحدا لا صغيرا ولا كبيرا ولا سنيا ولا بدعيا ولا عالما ولا طالب علم. ونشأت طائفة تتبعه في ذلك، بها في هذه الشدة، الشدة على أهل السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى وصلوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ما تركوا أحدا حتى وصلوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وحينئذ انكشفت حالهم عند العلماء، فأخذ العلماء يحذرون منهم من الحدادية. هؤلاء الحدادية سبحان الله الآن ما يتركون أحدا، لا الشيخ الألباني ولا غير الألباني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعندنا الآن ميوعة شديدة عند الحزبيين والإخوان المسلمين، وعندنا شدة وفظاعة عند الحداديين، وهؤلاء على غلط وهؤلاء على غلط، والمنهج كما ذكرته لكم إن شاء الله، وهو الذي عليه العلماء السابقين والمعاصرين كلهم على هذا المنهج. إذا كان الرد على رجل من أهل الأهواء هذا يدمغ، وإذا كان الرد على رجل من أهل السنة والجماعة من أصحاب العقيدة الصحيحة هذا لا، تحفظ مكانته وله حرمته ويرد عليه بالأدب الجم. شوف عائشة كيف لما ردت على عبد الله بن عمر قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، شوف دعت له وذكرته بالكنية من باب التبجيل والاحترام والتقدير له، ثم بينت الغلط الذي وقع فيه، والله المستعان. تقول رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. إذن هذا هو الرد على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب، يضع الطيب في رأسه عليه الصلاة والسلام ثم يطوف على نسائه، المقصود الطواف من الجماع، ثم يغتسل للإحرام ثم يصبح محرما داخلا في النسك والطيب في رأسه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أخذ العلماء أن الطيب يحرم على المحرم ابتداء لا استدامة، نعم. الحديث الذي بعده نسمعه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا معاذ بن هشام أنه قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار هو بن دار المتقدم قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي البصري المتوفى سنة 200 وحديثه الكتب الستة. قال الذهبي قال ابن معين صدوق وليس بحجة، معاذ بن هشام صدوق لا يصل إلى رتبة الثقات الأثبات. قال حدثني أبي، أبوه هو هشام الدستوائي أبو بكر البصري، وأبوه أبو هشام اسمه سنبر على وزن جعفر، ثقة ثبت. هشام الدستوائي ثقة ثبت متقن معروف من كبار الحفاظ، توفي سنة 54 و100 وهي السنة التي توفي فيها من هو معمر على قول. عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الحافظ ثقة ثبت الشهير، توفي سنة 14 و100 قيل سنة 17 وقيل سنة 18. قال حدثنا أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي سنة 93 أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. المقصود بالدوران هنا الدوران من أجل الجماع، ولكن هذه أشياء طبعا ينبغي فيها الأدب والتكنية. يعني هم يكنون عن ذلك بكلمة دارة بكلمة طافة. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ هذا سؤال لا بأس به. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يدور على نسائه يطيق ذلك؟ يقول كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا يعني في هذا الشيء. يقول الشيخ محمد بن عثيمين في تعليقاته على صحيح البخاري عند هذه الكلمة يقول أعطاه الله عز وجل هذه القوة، قوة 30 رجلا، لأنه قد حبب إليه النساء، حبب إليه النساء، فلو لم يكن له قوة لانهمك جسمه وضعفت قواه، وحتى يكون له قدرة على تزوج عدد كبير من النساء فيعدل بينهن لما في ذلك من المصالح التي منها نشر علمه وسنته عليه الصلاة والسلام، لا سيما الباطنة التي تكون في البيت. هذه من المصالح التي من أجلها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تزوج بعدد كثير من النساء. وقال سعيد هنا سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري، ثقة ثبت متقن معروف من أجل أصحاب قتادة، توفي سنة 56 عن قتادة، يقول إن أنسا حدثهم 9 نسوة. هنا الشاهد في الحديث، يعني البخاري رحمه الله قال ومن دار على نسائه في غسل واحد، هنا يقول يدور على نسائه في الساعة الواحدة. ومعلوم أن هذا الدوران يراد من أجل الجماع، ومعلوم أنه من لازم الجماع الغسل، فالحديث واضح أنه يغتسل غسلا واحدا بعد هذا الطواف. لكن كيف التوفيق بين روايتي معاذ بن هشام وبين رواية عن أبيه وبين رواية سعيد بن أبي عروبة؟ هشام الدستوي قال 11 وسعيد قال 9. الحافظ ابن حبان يقول يعني في التوفيق بين الروايتين، يقول الروايتان محمولتان على حالتين مختلفتين، حالة في مكة وحالة في المدينة، ولكن الحافظ خطأه في ذلك وقال هذا وهم منه. لماذا؟ يقول الحافظ في الجواب على توفيق الحافظ ابن حبان هذا، يقول لأنه لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة. إذن النبي في مكة كم كان معه بعد موت خديجة؟ امرأة واحدة سودة فقط. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة ما كان عنده إلا امرأة واحدة سودة. وتعرفون سودة بكرا ثيب، ثيب. ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج عائشة بالمدينة، عقد عليه في مكة وبنى بها في المدينة. يقول ثم تزوج أم سلامة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة 3 والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في 5، ثم جويرية بنت الحارث مصطلقية في 6، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 7، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. وهؤلاء كم؟ سودة وعائشة أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة، ها 10. طيب 10. يقول رحمه الله واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب لها عليه الحجاب أن تكون زوجة حرة، فاختارت البقاء في ملكه، اختارت أن تكون ملك يمين وليست كصفية. يقول والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة 10، وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر مكثت عنده 2 أو 3. إذن العشرة، مات النبي صلى الله عليه وسلم على 10 التي ذكرهن الحافظ، واحدة منهن توفيت والنبي حي، من هي؟ زينب بنت خزيمة. إذن كم بقي معه؟ 9. يقول الحافظ رحمه الله بعد هذا التحقيق: ولم يجتمع عنده من الزوجات سوى 9، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة. إذن 9. يقول فرجحت رواية سعيد على رواية من؟ معاذ بن هشام عن أبيه. يقول رحمه الله: لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم ماريا وريحانة إليهن، ماريا القبطية وريحانة هذه من بني قريظة القرضية، ملك يمين، ضم إليهن ماريا وريحانة وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا. إذن 9 في رواية سعيد، ما المراد بهن؟ الزوجات. طيب 11 في رواية هشام الدستوائي، الزوجات مع ملك اليمين، مع ريحانة وماريا، مع أن ريحانة توفيت في السنة 10. الله أعلم. أنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على